إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. تقوى الله يا عباد الله سبب لزكاة النفوس وصلاح الأحوال، وإن مما يعين على تقوى الله تذكر الموت وسكراته، تذكر الموت وسكراته وشدائده وأحواله ومقدماته وما بعده. ففي تذكر الموت سبب لنير القلب وجد المسلم في طاعة الله، وفي نسيان الموت سبب لقسوة القلب ونسيان علام الغيوب. أيها المسلم، نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. والله يقول لنا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أيها المسلم، من تذكر أن الموت مصيره، وأن القبر مقره، وأن الجنة أو النار مورده، ألا يكون ذاك إيمانا حقا؟ إن في تذكر الموت زهدا في الدنيا وجدا في الأعمال الصالحة وتوبة نصوحا إلى الله ورد المظالم إلى أهلها وإعطاء الناس حقوقهم والبراءة من كل حقوق الخلق. أيها المسلم، إن تذكر الموت يدعو العبد إلى الخير والرغبة فيه، وإن تذكره تلك السكرات العظيمة والأهوال الشديدة ليدعوه إلى طاعة الله ويرغبه في الأعمال الصالحة فيتزود من حياته لآخرته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن الموت حق ولا فرار منه لأي أحد. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مهما تحصنت منه فلن يغني عنك ذلك شيئا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أيها المسلم، أيها المسلم، إن تذكر الموت دائما يدعو العبد إلى الطاعة ويرغبه فيما عند الله، فيكون دائما على حذر واستعدادا لهذا المصرع وما بعده. أيها المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أيها المسلم، إن منها إن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأموات هدي من أكمل الهدي، فيه إحسان للميت وإكرام له ومواساة لأهل المصيبة ورحمة بهم وشفقة عليهم. فهديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأتمه. فأول ذلك أن شرع لنا عيادة المريض، فيعود المسلم أخاه المريض، وهي من الأوامر التي أمر بها صلى الله عليه وسلم، كما قال البراء رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. فيعود أخاه المريض، وفي الإعادة مصلحتان: مصلحة للمريض ولذلك الزائر. فالزائر إذا رأى المريض وكيف أضعفه المرض وأنهك قوته وصيره بعد القوة ضعيفا وبعد الأمر والنهي ضعيفا، علم حقارة الدنيا وعلم ما قدرة الله على كل شيء. وأمر آخر للمريض، فإنه ربما إنه محتاج إلى تلك الزيارة، فلعل أخاه ينصحه ويحثه على التوبة إلى الله والاستغفار، وأن يغتنم بقية العمر في توبة نصوح إلى الله، فإن الله يقبل توبة التائب ما لم يعاين الميت ملك الموت، فيرغبه في التوبة والاستغفار ويقوي رجاءه في ربه، ويقول له: إن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فيقول: يا أخي، أبشر بفضل الله وكرمه، واستقم على الطاعة، واختم بقية عمرك بتوبة واستغفار وندم، فإن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ولعله يحتاج إلى وصية فتعينه وتحثه على تسجيل ما في ذمته من الحقوق للغير وما في ذمم الآخرين له، ليكون من بعده على علم ووضوح بأمره، وتحذره من أن يجور في وصيته ويتعدى الحدود الشرعية في ذلك. وفي عيادة المريض خير كثير، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأفضلهم وأعظمهم رعاية لهذا الأمر. كان يهودي كان غلام يهودي يخدم محمدا صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي يعوده فجلس عند رأسه وقد نزل به الموت، فعرض النبي عليه الإسلام فنظر إلى أبيه فقال أجب أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وقال لأصحابه قوموا إلى أخيكم فجهزوه، وما عمل قط عملا لكن ختم الله له بهذه الخاتمة الحميدة. وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نلقن الميت إذا شاهدنا علامة الموت به، أن نلقنه برفق لا إله إلا الله، لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله، فيلقنه برفق لعل الله أن يجعلها ختام أقواله وأعماله. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وسلم وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد موت الميت أن نغمض عينيه ونسجيه ونواسي أطرافه، ثم سن لنا أن نبادر بتجهيزه، فإن من كرامة الله للمسلم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر ثم أماته فأقبره، كل ذلك من كرامة الله للمسلم. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت بقوله في الذي سقط عن راحلته اغسلوه بماء وسدر، وأمر نسوة اللواتي تولين غسل ابنته أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وأمرهن أن يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن يجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. قال ابن عمر رضي الله عنه ليلي غسل أمواتكم المأمونون من الناس، فإن الغاسل للميت لا بد أن يكون أمينا ذا دين وتقى وصلاح. وهناك يبرز بعض أخطاء المغسلين، فمنهم من لو رأى شيئا من جسد الميت قال هذا فيه كذا وكذا وهذا مات على غير هدى، وتحدث بأحاديث كذب وزور يفتخر بها، أو يثني ثناء خارجا عن المعقول ويكذب على أولياء الميت ويدعي أنه رأى أو رأى. والواجب ستر الأمور وترك الأمر إلى الله، فالله يعلم حال العبد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وشرع لنا بعد تغسيله أن نكفنه تكفينا إكراما له، فيكفن الرجل في ثلاث لفائف والأنثى في خمس. وبعدما يكفن ويحنط سن لنا نبينا أن نصلي عليه، فإنه نعى النجاشي لما مات وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي على أموات المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. وأخبرنا أن من شهد الصلاة على الميت فإن له قيراطا من الأجر، ومن صلى عليها وشهد دفنها فإن له قيراطين من الأجر، لأن اتباعها والصلاة عليها وتشريع جنازة المسلم أعمال صالحة إذا أخلص المسلم فيها لله عمله نال هذا الثواب العظيم. والصلاة على الميت الغاية منها الدعاء له، ولذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخلص الدعاء للميت فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على أموات المسلمين، يكبر أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، ويصلي ويبارك على محمد صلى الله عليه وسلم بالثانية، ويدعو للميت بالدعاء الذي نقل عنه أنه قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واحسن مدخله مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر الرابعة ويسلم، وبعد هذا يحمل الميت إلى قبره الذي هيئ له، لأن هذا من كرامته والإحسان إليه أن يوارى في القبر، فلا تترك جيبة المسلم لأن تتلاعب بها السباع. وسن لنا الإسراع في التجهيز كله، فقال: لا ينبغي لجيبة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلها، وقال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذاك فشر تضعونه عن رقابكم. فشرع لنا توسعة القبر وإعماقه واللحد فيه، فقال: اللحد لنا والشق لغيرنا، وأن يوضع هذا الميت في لحنه ويسد ذلك اللحد باللبن ويهال عليه التراب، لكن بأدب وعدم رفع أصوات وقيل وقال، وإنما اتعاب واعتبار، وأنك اليوم دفنت فلانا وغير فلان فيدفنك فلان، فتأخذ العبرة والعظة من هذا الأمر العظيم المهول. وشرع لنا صلى الله عليه وسلم بعدما ندفن ميتنا أن نقف على قبره قليلا، نستغفر له، نقول: اللهم اغفر لعبدك فلان، ونسأل الله له أن يثبته عند السؤال. فمحمد صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له الثبات فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا الله له الثبات فإنه الآن يسأل. يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه وعن نبيه وعن دينه، فالمؤمن حقا يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فيفتح له في قبره مد بصره. إنه عند احتضاره وقبل صعود روحه يمثل له مقعده من الجنة، فينظر إلى ما أعد له من ذلك النعيم العظيم، فيشتاق إلى لقاء الله، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وملائكة الرحمن تقول له: لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا في قبورنا لما فيه الخير، فنهانا عن إهانة القبور، حيث حرم علينا الجلوس عليها والاتكاء عليها ووطأها، كما منعنا وحرم علينا البناء عليها وتجصيصها وضرب القبور بتجصيصها بأي لون من الأسباب أو كتابة اسم الميت عليها، كل ذلك حرمه علينا، لأن المقصود كل حرمه علينا، إنما أجاز لنا أن نضع ما نعلم به القبر دون أي مغالاة في ذلك. وحرم علينا بالبناء على القبور وتعظيمها التعظيم الخارج عن المشروع. ففي آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقد نزل به الموت كان عليه خميصة يطلعها على وجهه فإذا اغتم بها كسبها وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولولا هذا لأبرد الصحابة قبره في البقيع لكن خشوا أن يتخذ مسجدا وهو القائل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعمل. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى عن إسراجها بأي نور كان. كل ذلك تحذيرا للأمة من الخروج عن المنهج القويم. أيها المسلم إن هذه المراحل التي يمر بها المسلم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وإضعائه في لحده لهي عبر بعضات. وقف عثمان رضي الله عنه على شفير القبر فبكى حتى بلت دموعه لحيته فقيل له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. هكذا أخي المسلم حج الإسلام في الجنائز احترام الأموات وعدم الغلو والإفراط في ذلك بل منهج سليم وهدي سليم. فالحمد لله على نعمة الإسلام. وقد رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت فقال ما من ميت يقوم عليه أمة من المسلمين يبلغوا 100 فيشفعون فيه إلا شفعوا فيه. وقال ما من مسلم يقوم على قبر 40 كلهم يشركون بالله شيئا فيشفعوا فيه إلا شفعوا فيه. وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه على المسلم حيا وميتا. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من سب الأموات والبحث عن معائبهم ونقائصهم فقد أفضوا إلى ما قدموا. والله يعلم حال كل إنسان ما يخفى عليه شيء من ذلك. إنما على العبد الاعتبار والاتعاظ وتذكر تلك الأهوال الشديدة عسى أن يكون داعيا له إلى الاستقامة على طاعة ربه والتجرد من مظالم العباد وإعطاء الناس حقوقهم والحذر من أن يفجأه الموت فتضيع الحقوق عند من بعده ويحمل آثامها وأوزارها. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز مهما كان وضع صاحبها. ليس هناك طبقية دون أخرى ولكن عدالة الإسلام الحق. فكان يصلي على الأموات مهما بأي نوع كان وعلى ومن أي فئة كانت لا يفرق بين حر وعبد ولا بين غني وفقير لأن دين الإسلام هو دين الحق والعدل. توفيت عمة سوداء كانت تقوم مسجده صلى الله عليه وسلم فكأن الصحابة تقالوا شأنها رفقا بالنبي من الفروج لها. فلما فقدها قالوا إنها ماتت. قال ألا آذنتموني دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. فشرع لمن فات الصلاة بالمسجد أن يصلي على الميت بعد دفنه ليحوز فضيلة الصلاة على الميت. فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على هذا الفضل العظيم. ولله الفضل والمنة، وصلواته وسلامه على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن حق الميت أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، فمن حق الميت على أولاده وأقربائه أن يبادروا بقضاء دينه إن كان عليه دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الميت معلقة بدينه، فيبدأ بقضاء الدين ليرتاح المؤمن في قبره، يبدأ بقضاء دينه ويبدأ بتنفيذ وصيته ويبدأ بتقسيم تركته، ويقطع دابر النزاع والخصام والاختلاف، هكذا شريعة الله. فإن من أحمل الدين أو الوصية أو كان عند الورث انقسام واضطراب في أمورهم ضاعت مصالح الدين والدنيا، فلا بد لأهل الميت من أن يعتنوا بقضاء الدين ليجعلوا الميت يرتاح في قبره وينفذوا وصيته إن كانت تلك الوصية توافق الشرع ولا تخالفه، ثم يبدأون بتقسيم تركة ميتهم على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه، مسرعين حريصين على جمع الكلمة وإبعاد شبح النزاع والشقاق بين الرحم، فإن الدنيا مصيبة، حب الدنيا مصيبة عظيمة، الحب الخارج عن المشروع الذي لا يقتنع صاحبه بحقه. ويجب على الورثة أن يبادروا كلا بالقيام بما عنده إن كان وليا أدى الذي عليه ونحو ذلك ليرتاح الميت بعد موته. وسن أيضا أن يواسى أهل الميت فيعزون التعزية الشرعية بأن يقال لهم أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبكم وغفر لميتكم، وسواء عزوا في المسجد أو في المقبرة أو في بيوتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال يوم مات جعفر لما بلغوا مقتل جعفر بن أبي طالب اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم اليوم ما يشغلهم، لكنه حذر من أن يقوم أهل الميت بصناعة طعام للآخرين. وقال جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام لأهل من أهل الميت من النياحة والتجمعات الإلزامية ومعاتبة من لم يلازم المكان أياما معينة أو التكلفة في وضع الولائم والتنافس فيها أو ذم من لم يكن بالغا، كل ذلك مما يخالف شرع الله. وجوز للمسلم أن يبكي على ميته لكن بدون نياحة ورفع صوت، فنبينا صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ذرفت عيناه فقيل له فقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال إن الله يعذب ويرحم بهذا، يعني اللسان، وحرم النياحة على الميت وشق الجيوب ونتف الشعر ونحو ذلك، فقال إن الله بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، فأرشد إلى الصبر والاحتساب والرضا عن الله وتفويض الأمر إلى الله. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل أواخر أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوما نلقى الله فيه.